لك كلمة خبينا نحكي لك كلمة نحكي لك كلمة خبينا نحكي لك كلمة ما تقولش للدنيا عليها في قلبك اللي خلينا ما تقولش للدنيا عليها في قلبك اللي خلينا روحي وحياتي فيها نحكي لك كلمة ودموعي روحي تخيلك نحكي لك كلمة وخبينا ما باتش روحي تخيلك نحكي لك كلمة وخبينا نحكي لك كلمة نحكي لك كلمة وخبينا نحكي لك كلمة